ثبت تونس للحق الشهيد حينما داسه أعداء السلام هتفت تونس للحق الشهيد حينما داسه أعداء السلام يا بني الإنسان يا بني الإنسان إنا لا نريد غير حب وإخاء ووئام خير البلاد ليس تقصين لغات أو حدود لا ولا لون بياض أو سواد نحن إخوان على أرض الجدود كلنا يسعى إلى خير البلاد ليس تقصين لغات أو حدود لا ولا لون بياض أو سواد ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله الذي صاغ الوجود إنه من أنبر كل العباد بني الأمجاد من أرض الفداء لم تزلوا قبلة للناظرين رفع الأبطال رايات الهدى ومشوا نحو الطغاة الظالمين يا بني الأمجاد من أرض الفداء لم تزلوا قبلة للناظرين رفع الأبطال رايات الهدى ومشوا نحو الطغاة الظالمين لم تخفهم قط أهوال الردى لا ولا قضبان سجن الغاصبين لم تخفهم قط أهوال الردى لا ولا قضبان سجن الغاصبين ها هم اليوم على رغم الجحود أطلقوا في الجو أسراب ليس يخفى نورها تحت السحاب وتآخت بيننا كل القلوب واستعاد الكون نفراس الصواب أشرقت شمس على كل الشعوب ليس يخفى نورها تحت السحاب وتآخت بيننا كل القلوب عاد الكون نبراس الصواب فكفى ما فعلت فينا الحروب وكفى ما خلفته من خراب نحن نبني ونعلي من جديد لغد هتفت تونس للحق الشعب.